على المشاعر. سيطر كما تسيطر على مخه، ما في اي قوات الان تقاتل. وصل خالد بن الوليد والركن اللي معه الى الخيل، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك قد امرتك لئلا تقاتل؟ قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناه، وقفوا في طريقنا. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما فعل به. عكرمة فرح، صفوان بن أمية فرح، حبار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما قطع يده، فأدركه الزبير بن العوام قام يتبعه وهذا يجري يخرج حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة، مسك بثياب الكعبة فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن ابي الشرح اختفى داخل مصر، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى بعضهم اختفى. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الامر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الان نحو الكعبة وامر بالتكبير، اخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه. 10,000 مقاتل الان متوجهين نحو الكعبة، بعض قريش ينظرون من بيوتهم وبعضهم تجرأ وخرج، شافوا الان تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادات مكة لما عرفوا ان في امان خرجوا وجلسوا ينظرون الى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي اجارته ام هانم وابو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون الى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البعير، طبعا يطوف على بعير حتى يراه الناس يقتدون به، ينظرون إليه فيقتدون به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف يسمع الكفار إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود كان معه عصا صغيره، فكان يلمس بالعصا الحجر الاسود ثم يقبل طرف العصا، سنه تقبيل الحجر الاسود. ثم انه بعد الطواف ذهب الى بئر زمزم واراد ان يشرب من بئر زمزم، وقال لولا اني اخشى ان تنازعكم الناس عليه لاخذت الدلو بنفسي، لولا انه اخشى ان السقاية تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون ان يسقوا بانفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال اين العباس اين العباس، عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له اسقي لنا يا عباس، فشقى. ثم ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب الى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا، عقيل ابن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت احد وظل البيت مهجور وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت باع وباع واحد من اهلي عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما اقدر اروح للذي اشتراه وتقول له اقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من اهلي باعه، فهل ترك لنا عقيل بيتا؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة مقيم في الخيمة في الخيل، ما كان عنده بيت يسكن فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج قريش، امر باخراج قريش، قال نادوا لي قريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام، ثم انه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها واثنى عليه بما هو اهله، وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم امور، فالغى امور الجاهلية، الغى الشرك، والغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا، حرم الربا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن ايضا قال كل امر الجاهلية، كل امور الجاهلية تحت قدمي. الان سيطرة كاملة للاسلام، الاسلام واحكام الاسلام هي التي تسود وليست احكام الجاهلية. كل امر الجاهلية تحت قدمي الا السقاية والرفادة، يعني العناية ببيت الله الحرام وخدمة الحجيج، هذا يقر. التفاخر والشرف في هذا الامر محفوظ لانه امر عظيم امر كريم. اما امور الجاهلية والتفاخر بها فكلها الغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهورة: ما ترون اني فاعل بكم؟ فقالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطرقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكة عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الان جالسين حول مكة، حدثت بعض الاحداث اثناء تواجدهم حول مكة. الان اطمئنان كامل، جيش موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود يسير بين الناس، هذا يسأله وهذا يسلم عليه، الان خلاص سيطرة كاملة الاسلام. اثناء هذا جاء رجل اسمه فضالة مخبئ خنجر جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء يتسلل بهدوء حتى صار امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قال: ما تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: يا رسول الله اذكر الله واستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه يعرف، قال له: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر. قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر فنزع يده، فقال فضالة: والله ما كان احد ابغض الي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يضع يده، فما نزعها الا وهو احب الناس الي. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الان الناس جالسه اللي يصلي اللي يشوف واللي مستمع حول رفع سلم، رفع سلم يتجول بين الناس. ابو سفيان جالس يفكر الان ماذا يفعل، سقطت مكة، كيف يستطيع الان ان يجمع مكة يجمع قريش، ويستطيع ان يلجأ الى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين مرة اخرى، وجالس مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المسألة. ما شعر الا ويد على ظهره، ما احس وهو هالتفكير بهالاهتمام الا ايد على ظهره. فالتفت فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه قال: اذا يخزيك الله يا ابا سفيان، اذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول: فوقع الاسلام في قلبي. شلون عرف ايش انا قاعد افكر؟ قلت: فوقع في نفسي انه رسول الله. استقر. ثم ان اسيد عتاب ابن اسيد وابو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من شادة قريش جالسين يتأملون يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فصعد بلال وأخذ يؤذن. وقال ابن أسيد قال: قد أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال: قد أكرم الله هشام إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. لأن أبو سفيان ساكت بعد اللي حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فقال: والله ما أقول شيئا والله لو قلت شيئا لحدثت به هذه الحصاة.